يا شيخ عايش بمنطقة يكثر بها الحدادية يا شيخ، عايش منطقة فين؟ يكثر بها الحدادية يا شيخ. يلا انت ما بفتك السمنة مفتونين بيهم بكل حتة، تعمل ايه وانت لوحدك؟ كل حتة تلاقي فيها سنة قليل ولا عددين هم الاغلب. يا شيخ ارسل استعن بالله. نعم يا شيخ، ارسلوا لي رجل كبير لبس عليه في مسلسل العذر بالجهل. لبس عليك ايه؟ في مسلسل العذر بالجهل، واخذ يتكلم في الشيخ ربيع وانه لا خلاف في العذر بالجهل. لا سيبك منه، لا وقال لي انا يا شيخ، بس انت ما تعملش معاهم ثورة ولا حاجة، بهدوء كده اسحب نفسك منهم وانشغل، وخلي اخوانك معاك مع بعضكم، بس لوحدك يشارك واحد واثنين، خليهم مع بعضكم كده اهو، شوفوا بعض عشان ما تبقى انتوا قوه امامهم، ولا تنقصوهم، لا تنقصوهم، قول لا احنا ما عندنا الرساله دي، واخد بالك، وانتوا تمشوا معانا او تسيبونا، بس انتوا عارفين ان احنا مختلف، واحنا ما لنا سلفيين، ولسنا معكم في طريقتكم، بس ما تكترش الميه عشان يسكنوك. يا شيخ يقولون لي وقعت في الارجاف، هل كلامهم صحيح يا شيخ؟ وقعت في الارجاء؟ مين وقع في الارجاء؟ قالوا لي اتبعت الشيخ ربيع في بضرب الجهل المشرك ووقعت في الارجاء. لا بدهم هم اللي يفتنوك عشان الكلام، اقول لهم يا اهل الكلام ده خالص، وربنا يهديني، بس يهديني يهديك، بس ما تكلمش معاهم حاجه يوقعوك، اسمع كلامي، انا انت شاب وانا كبير، خد بالك سني واول مره بالحدد، وانا بنصحك لله، الله يبارك فيك، ما تكثرش معاهم كلام، السلام عليكم، السلام، ربنا يهدينا ويهديك، بس وخليك في حالك مع اخوانك، لان انت منك اخوان سلبيين، ثقوا في بعض عشان يبقى قوه شويه لوحدك، ربنا يستعان، ولا تنخش معاهم ولا تجادل، حافظ السلام عليكم، السلام، بس وربنا معاك يا ولدي، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.